شيخنا حفظك الله، من وصل إلى مزدلفة في منتصف الليل ومعه ضعف، هل يعني يدفع على طول ولا إيش؟ إيه نعم، يصلوا المغرب والعشاء أو قد صلوا. طيب والله أولى أن يبقوا ليذكر الله ويسبح الله قليلا ثم ينصرفوا، كما فعل عبد الله بن عمر بأهله، أمرهم أن يذهبوا إلى المشعر الحرام ويقفوا عنده